لأنه غير محدود القدرة. ثانيا، من الجائز على العكس من اعتقاد هوكينج وسميث، حالة التفرد من الممكن أنها ما تكونش مرعبة وفوضوية. من الجائز أن في مجموعة أخرى من القوانين بتحكمها لم تكتشف بعد، قوانين من الممكن أنها تثبت أن مبدأ الجهل خاطئ. الاعتراض الثالث والأخير أن فرضية الخلق اللي بيقدمها المؤمنين بسيطة، وبالتالي في الغالب هتكون أصح من فرضية الملحدين. الاعتراض ده قدمه الفيلسوف البريطاني المعاصر ريتشارد سواينبيرن في كتابه المهم وجود الله The Existence of God اللي نشره سنة 1979، وجادل فيه ان فكرة الخلق الالهي ابسط من فكرة الملحدين للوجود. سواينبيرن بيجادل من المنطق العلمي ان التفسيرات الابسط في الغالب اصح وادق. المبدأ ده مع فرضية ان الكون المادي وجود معقد، وفرضية ان الله كائن بسيط، بسيط من حيث انه كائن لا نهائي القدرة، المعرفة، الخير الى اخره، ابسط من كائن او شيء ذو قيم محدودة، بيؤدي لنتيجة ان التفسير الديني للكون في الغالب ابسط من التفسير الالحادي. سميث وافق على مبدأ البساطة، لكنه اعترض على ان الكون وجود معقد، وجادل بما ان نقطة التوحد لها كم مكاني صفري Zero Spatial Volume ومدة زمانية صفرية Zero Temporal Duration وملهاش قيم محددة لكثافتها، إذن من المنطقي أننا نفترض أن النقطة دي أبسط نقطة فيزيائية مادية، وبالتالي من الممكن افتراض أن النقطة البسيطة دي اللي بدأ عندها الكون بدأت من نفس المادة البسيطة، بدلا من افتراض نوع آخر من المادة والوجود، يقصد الله طبعا في الحالة دي. وبالتالي سميث بيجادل ان فرضية الملحدين ابسط واصح. هل هناك وجود للعدم؟ لماذا يوجد شيء بدل من لا شيء؟ من الممكن اننا نطرح التساؤل ده حتى في غياب كائنات مشروطة. حتى في الاطار ده هيكون من الصعب الاجابة على السؤال. على سبيل المثال، لو الله او حتى الكون كائنات ضرورية الوجود حقيقيا او منطقيا، اي انها مش بس كائنات ضرورية الوجود لكن كائنات لابد من وجودها حتى لو ما فيش أي كائنات أخرى موجودة، في الغالب ما فيش أي سبب ليه الكائنات ضرورية الوجود موجودة. الإشكالية في المثال ده إننا حتى مش متأكدين إن كان عدم الوجود أمر جائز على الإطلاق. الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون هيل في ورقة بحثية نشرها سنة 2013 بعنوان المشروطية Contingency طرح تساؤل: ما هو اللاشيء؟ What is exactly nothing؟ هيل حاول يبحث ماهية اللاشيء، وشبه اللاشيء بفكرة الخواء أو الفضاء Empty Space، اللي اعتقد أن البشر من خلال المفهوم ده بيستوعبوا فكرة اللاشيء، وجادل أن من غير المنطقي الوصول لمفهوم الفراغ ببساطة عن طريق إزالة كل شيء، لأن الفراغ Void نفسه ما زال له وجود. إذن لابد أننا ما نتصورش اللاشيء على أنه الفراغ، لابد ان اللاشيء لا يفهم على صورة انه له وجود او كيان. لكن اللغة من السهل جدا انها تخدعنا. مثلا لما بنقول لا يوجد شيء على الاطلاق، بنتكلم على اللاشيء وكأن له وجود. هيل اقترح ان اللاشيء من الممكن انه يكون مؤشر سابق على الانفجار الاعظم Big Bang، لكن ده مفهوم مش دقيق ايضا. بالرغم من ان البعض بيعتقد ان الكون ظهر من لاشيء في ظاهرة الانفجار الاعظم أو ما يطلق عليه تذبذب الفراغ Vacuum Fluctuation، إلا أن تذبذب الفراغ مش عدم لكن بحر من الطاقة بينطبق عليه قوانين الفيزياء طبقا لنموذج الانفجار الأعظم القياسي. لكن لو طرحنا السؤال بالصورة دي، لماذا يوجد شيء بدل من عدم وجود أي شيء بالمرة؟ الفيلسوف الهولندي إيمانويل روتين في كتابه تقييم نقدي للحجج الكونية المعاصرة نحو حالة تحديث للإيمان A critical assessment of contemporary cosmological arguments towards a renewed case of theism اللي نشر سنة 2012 طور حجة بديهية أبريوري لاستحالة وجود اللاشيء. تخيل إن في وجود للعدم، لو مفيش أي شيء إذا مفيش أي حالات ممكنة أو جائزة، لكن بما إني حقيقي الوجود إذا يوجد على الأقل حالة واحدة من إمكانية الوجود. الأمر اللي بيخالف المعطى الأول إن العدم جائز، إذن العدم غير جائز فعليا. لكن ليه في وجود لكائنات مشروطة؟ مثلا لماذا يوجد كون؟